بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 55 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا من سورة الأنعام إلى قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي ما معنى أخذ سمعكم؟ الإنسان إما أن يكون سميعا وإما أن يكون أصما، وإما أن يكون بصيرا وإما أن يكون أعمى. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي أصمكم وأعماكم، كما جعل لكم السمع والبصر فهو قادر على أن يسلب ذلك منكم. وختم على قلوبكم، الختم دائما التغطية، قال بأن غطى عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم. إذن نجد أن المجنون سمي مجنون لأنه ستر على عقله، فكيف إذا ستر الله عز وجل على قلب إنسان وعلى عقله وفهمه وفؤاده؟ من إله غير الله يأتيكم به، أي بذاك أو بما أخذ وختم عليه أو بأحد هذه المذكورات. أعطونا إلها ممن تعبدون من دون الله تبارك وتعالى يستطيع أن يعطيكم صفة السمع، صفة البصر، صفة التفكير في هذا العقول، صفة الفهم. من إله غير الله يأتيكم به؟ هل هنالك من أحد؟ كأن الله عز وجل يستنكر عليهم ذلك. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. انظر كيف نصرف الآيات، نكررها تارة من جهة المقدمات العقلية، وتارة من جهة الترغيب والترهيب، وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين. فهذه آيات الكون نرى فيها أمثلة عن الذين ظلموا، عن الذين كفروا، عن الذين وقفوا تجاه الدعوة التي يدعو إليها الأنبياء والرسل، وقفوا تجاه كتب الله تبارك وتعالى، عاندوا فيها ربنا تبارك وتعالى. انظر بكل شيء، سواء كان ذلك عن طريق العقل أو عن طريق الفهم أو عن طريق الواقع أو عن طريق المرغبات التي جعلها الله في الأرض، أو عن طريق المخوفات والترهيبات، عن طريق التنبيه، عن طريق التذكير. كيف ذكرهم الله عز وجل ونبههم؟ كيف حدث للأمم السابقة؟ والسعيد من استعظ بغيره. ثم هم يصدفون يرون كل هذه الآيات أمام أعينهم، ثم يبتعدون عنها، ثم يعرضون عنها. نعم، ثم هم يصدفون، أي يعرضون عنها. وثم الاستبعاد الإعراض بعد تصريف الآيات وظهورها. قل أرأيتم إن آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الله عز وجل بين وحذر وهو على كل شيء قدير. لو جاءكم عذاب الله عز وجل من غير مقدمات، أو جاءكم بمتقدمات وأمارات وعلامات تؤذن بحلوله، قد يأتي ليلا وقد يأتي نهارا، إذا بغتة جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ أي ما يصيب السخط والعذاب والتعذيب إلا القوم الظالم. وانظر إلى هل يهلك إلا، وكأن الله سبحانه وتعالى عندما جعل هذا اللفظ ما يهلك إلا القوم، هل يهلك إلا القوم، هذا الكلام إنما يكون للحصر. ولذلك قرئ يهلك، هل يهلك إلا، يعني هل يهلك مثلا إلا القوم. فعلى كل حال، سواء كانت مبنية للفاعل مبنية للمفعول، النتيجة واحدة، الهلاك إنما ينصب، المهلك هو الله والمهلكون هم الظالمون. ثم قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين. هذا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما يأتي مبشرا بجنة عرضها السماوات والأرض، يبشر الذين آمنوا به وسلكوا هذا المسلك الطيب الكريم بجنة، بجنات بالفردوس الأعلى. هكذا يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشر المرسلون من آدم وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين وحدوا الله عز وجل بالجنات وبالفوز يوم النعيم، وبأن يأخذوا كتابهم بأيمانهم، وأن يكون الله قد رضي عنهم. ومنذرين الذين آمنوا بهم بشروهم بجنة، والذين أنكروا دعوتهم أنذروهم، أنتم إن لم تؤمنوا أمامكم النار تعذبون فيها. لم نرسل، يعني لم يرسل ربنا سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك من أجل أن يقترح عليهم شيء أو أن يتلهى بهم، لا، لم يكن كل ذلك على الإطلاق. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن كانت هذه دعوة ربانية جاءت عن طرق الأنبياء والمرسلين، وجاءت ذكرت بها كتب رب العالمين. فمن آمن وأصلح، الإيمان لا يكفي وحده، نحتاج إلى عمل، إلى عمل صالح. لذلك دائما ترى أن الإيمان يرتبط بالعمل الصالح، فمن آمن وأصلح ما يجب إصلاحه على ما شرع لهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف إنما يأتي في المستقبل، لذلك قال ربنا فلا خوف عليهم أي من العذاب في يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الثواب الذي كان في الدنيا لأنهم آمنوا وساروا على طريق الأنبياء والمرسلين. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، إذن والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هؤلاء الذين كذبوا أعرضوا، وقفوا تجاه الرسل، حاربوا الدين، حاربوا أهله، وقفوا ألفوا، أخرجوا هكذا للعلن على كل وسائل الإعلام، عذبوا بسجونهم، قتلوا، أهانوا، كل هؤلاء والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. جعل العذاب مسا لهم كأنه الطالب للوصول إليهم، واستغنى بتعريفه عن التوصيف، فإن العذاب هو العذاب المرعب الذي يأتي إليهم، ونسب المس فيه فإنه ملاقيهم. وهذا المس إنما هو من شأن الأحياء، تقول مسست يد زوجتي، معنى ذلك هذا كيف إذا كان العذاب يطلب المس لمن؟ لهؤلاء الذين كذبوا، فكأنه إنما يفعل فيهم الإحراق واللدع والتعذيب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جعل العذاب مسا لهم كأنه الطالب للوصول إليهم، واستغنى سبحانه وتعالى عن تعريفه عن التوصيف بما كانوا يفسقون. الفويسقة كالفأرة تدخل من مكان وتخرج من مكان، معنى ذلك هؤلاء بسبب خروجهم سماهم كالفويسقة، فسقوا، خرجوا عن التصديق، خرجوا عن الطاعة، خرجوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. خزائن الله ليس المراد الآن خزانة، هذا إنما تؤدي إلى الحصر، معنى ذلك هذه المقدرات التي لا تنتهي، لأن ملك الله سبحانه وتعالى لا ينتهي، أو خزائن رزقه، ولا أعلم الغيب ما لم يوحى إليه، ما لم ينصب عليه دليل. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما يتكلمون ويوضحون ذلك. ولا أقول لكم إني ملك، إنني واحد منكم بشر، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاني من بينكم فأرسلني إليكم، ولست من جنس الملائكة، وإنما الطريق بيني وبين السماء إنما هو طريق الوحي، إن أتبع إلا ما يوحى. إذن فإذا كان هذا الوحي فيأتي إلي، فهذا تبرأ. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تبرأ عليه الصلاة والسلام من أن يدعي النبوة، من أن يكون مؤلفا للكتاب، إنما بيّن أن المسألة إنما هي مسألة وحي ودعوة إلى الله عز وجل. فتبرأ أولا عن دعوة الإلهية لأنه يدعو إلى عبادة الله الواحد القهار، تبرأ من دعوة الملكية، ليس ملكا وإنما هو بشر، أثبت البشرية له وابتعد عن الملكية. أيضا ادعى النبوة فالله عز وجل اختاره، وهذه أفضل درجة من كمالات البشر التي جعلهم الله عز وجل مخصوصين بها. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ إذا رد الله سبحانه وتعالى رد الاستبعاد. طيب ما هو ما معنى رد الإخوة؟ دعواه وجزمهم على فساد مدعهم. إذا كل إنسان، أنتم إذا أردتم أن تظنوا أن الرسول ملك، لا، أن الرسول عنده شيء من الألوهية، لا. إذا الرسول ماذا؟ الرسول بشر مثلكم، أوحى الله إليه بشنع وأمر بتبليغه. ولذلك قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى مثل للضال، والبصير مثل للمهتدي، الأعمى مثل للجاهل، والعالم والبصير مثل للعالم. لذلك الأعمى مثل للذي يدعي المستحيل كالألوهية والملكية، والبصير مثل للذي يعرف الاستقامة ويدعي النبوة. نعم. إذن هل يستوي العاقل والمجنون؟ لا. هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الضال والمهتدي؟ هل يستوي الجاهل والعالم؟ هل يستوي مدعي المستحيل ومدعي الممكن؟ لا، لا يستوي. أفلا تتفكروا؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى لكم عقول؟ أفلا تتفكرون فتهتدوا، تتميزوا بين ادعاء الحق والباطل، فتعلموا أن اتباع الوحي مما لا محيط عنه، فلا بد أن تتبعوا وحي الله تبارك وتعالى. أفلا تتفكرون؟ كأن الله عز وجل يقول يا معشر البشر، خلقت لكم عقولا وأفئدة من أجل أن تفكروا فيها، لا من أجل أن تغطوها، لا من أجل أن لا تعملوها، لا من أجل أن تعاندوها. إنها توصلكم إلى الخير، توصلكم إلى الخير وتبعدكم عن الشر، وتبين لكم الحقائق، وتميز لكم ما بين النور وما بين الظلمة. لماذا لا تتفكرون بها؟ ثم قال سبحانه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به، أنذر به أي بهذا الذي أوحيت إليك، أوحيت إليك. طبعا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيان، القرآن وهو الوحي المكتوب، والنطق الذي ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إذا مأذون من الله سبحانه وتعالى، وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أنذر به، أنذر بكلامك، أنذر بالقرآن الكريم. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، من هؤلاء الذين يخافون؟ المؤمنون، يعلمون أن ذلك اليوم هو يوم حساب، لكن أحيانا بعضهم يفرط في العمل، لذلك وصفهم الشيخ بقوله هم المؤمنون المفرطون في العمل أو المجوزون للحشر، مؤمنا كان أو كافرا، مقرا به أو مترددا فيه، فإن الإنذار ينجع فيهم دون الفارغين الجازمين باستحالته. كل إنسان يعلم ويؤمن أدنى إيمان أن هنالك آخرة وأن هنالك قيامة وأن هنالك بعثا من القبور وأن هنالك حسابا وصراطا وميزانا وصحف تنشر وجنة ونار ونعيم وتعذيب. من يؤمن بهذا كله إيمانا قطعيا إيمانا مجوزا للأمرين حتى ولو كان كافرا أو كان مترددا فإن الإنذار ينفع في هؤلاء جميعا. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما هو الإنذار؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لا ينفع مال، لا ينفع بنون، لا ينفع إلا العمل الصالح، لا ينفع أي إنسان تتمسك به. كل إنسان إنما يبحث عن نفسه، كل إنسان يبحث عن عمله، كل إنسان يبحث عن نتيجته، كل إنسان ينظر أين تأتي صحيفته، كل إنسان يسأل الله عز وجل الخلاص في ذلك اليوم حتى المرضعة تذهل عما أرضع. في هذا الموقف العظيم الذي يحشر فيه الناس أنذرهم لعلهم يتقون. لذلك لعل هنا تفيد الترجي. معنى ذلك ما إذا أنذرت الإنسان انتبه، ستقوم قيامتك، ستموت، ستحشر إلى الله عز وجل، سيكافئك الله عز وجل على عملك الصالح، سيعاقبك على عملك الفاسد. هذا مدعاة لتقوى الله عز وجل. وتقوى الله أن تخاف من الرب الجليل، أن تخاف وأن تعمل بالتنزيل وأن تستعد ليوم الرحيل. هكذا لعلهم يتقون فيجدهم الله عز وجل حيث أمرهم ويفقدهم حيث نهاهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لقد أمر الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالناس جميعا. لقد آمن به الفقراء، ولم يؤمن به أغلب الأغنياء وأغلب أشراف قريش. ولذلك كانت النتيجة يعلم أن هؤلاء فيهم من الكبر ما فيهم. لعله إذا استمع بهم لوحدهم ودعاهم إلى الله عز وجل وآمنوا به، ثم بعد ذلك يجمع بينهم وبين الفقراء بعد أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم ويعشعش في صدورهم وتظهر آثاره على أعمالهم، اجتهد صلى الله عليه وسلم بعدما أنذره الله عز وجل وأمره بإنذار غير المتقين ليتقوا أمره بإكرام المتقين وتقريبهم ألا يطردهم ترضية لقريش. هؤلاء الفقراء لهم منزلة عالية عند الله عز وجل. هؤلاء المسلمين كعمار رضي الله تبارك وتعالى عنه، كصهيب عمار بن ياسر، كصهيب بن سنان الرومي، نعم أمثال هؤلاء، خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه، سلمان. إذن هؤلاء قد جلسنا إليك وحادثناك، فقال ما أنا بطارد المؤمنين. قالوا فأقمهم عنا إذا جئناك. قال نعم. وروي أن عمر رضي الله عنه قال لو فعلت حتى تنظر إلى ماذا يصيرون، فدعا بالصحيفة وبعلي رضي الله تعالى عنه ليكتب فنزلت. والمراد بذكر الغداة والعشي الدوام، وقيل صلاة الصبح والعصر، وقرأ ابن عامر بالغد. إذا ربنا عز وجل لم يتساهل في هذا الأمر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لن نجعل لكم يوما دون غيركم، أنتم سواء عند الله. الصلاة يقف فيها الغني والفقير، الكبير والصغير، العربي والعجمي، الأسود والأبيض، الصحيح والمريض، كلهم يتجهون قائلين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لا يوجد في الصف مكان لأحد، المباح أولى لمن سبق به. لذلك ينبغي دائما أن يكون هنالك تسابق في الخيرات، لا توجد أمكنة عندنا لهؤلاء الذين يعتزون بالدنيا، لهؤلاء الذين يريدون المناصب أن تكون لهم جلسة خاصة، أبدا لا توجد لهؤلاء اجتماع خاص نهاه الله عز وجل. وانظر إلى قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم، من هؤلاء؟ الفقراء بالغداة والعشي، يعني اجعلهم صباح مساء معك أي لا تنقطع عنهم، يريدون وجهه، يريدون وجه الله، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن ربنا سبحانه وتعالى رفع من شأن هؤلاء، رفع من شأن عمار وصهيب وخباب وسلمان وأمثال هؤلاء، هؤلاء الذين أخلصوا لله عز وجل، هؤلاء الذين يدعون ربهم تضرعا وخفيا، هؤلاء الذين يدعون ربهم مخلصين إليه. إنما ملاك الأمر أن الأمر والنهي إنما يكون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، إنما يذكرهم بالإسلام وينهاهم عن الكفر ويدعوهم كما يدعو الناس جميعا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولن نجعل مجالس لأهل مكة ولا لزعماء مكة، هذا في زمن رسول الله وفي كل زمن على الإطلاق، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، أي ليس عليك حساب إيمانهم، فلعل إيمانهم عند الله إيمان صهيب إيمان خباب أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعا في إيمانهم. لو آمنوا وليس عليك اعتبار بواطنهم وإخلاصهم لما اتسموا بسيرة المتقين. إذن نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هؤلاء، ولكن رحمته التي فكر بها أن تشمل الجميع، ربنا سبحانه وتعالى لم يرتضي ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره المشركون وطعنوا في دينهم، فحسابهم عليهم لا يتعداهم إليك، كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم. وقيل ما عليك من حساب رزقهم أي من فقرهم، وقيل الضمير للمشركين، والمعنى لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسابك حتى يهمك إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعا فيه فتطردهم فتبعدهم، وهو جواب النفي، فتكون من الظالمين. إذن فجواب النهي ويجوز عطفه على فتطردهم على وجه التسبب وفيه نظر. إذن ربنا سبحانه وتعالى قرر الدعوة إنما هي عامة، لا فرق فيها ما بين غني ولا فقير، لا تقسيم، لا يوجد طبقات في المجتمع الإسلامي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الدعوة متاحة للجميع، ولن نفرق ما بين سيد وعبد، ولن نفرق ما بين قرشي وما بين عجمي، لا نفرق ما بين الناس جميعا، الناس سواء. مع أن الإسلام بعد الإسلام احترم الصغار واحترم الكبار، من لم يرحم صغيرنا، من لم يرحم كبيرنا ويعطف على صغيرنا. إذن هذا الاتجاه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليس منا. إذن فهنالك الإحسان إلى الصغار والإكرام للكبار، هذه مسألة عظيمة جدا بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذا خلق من أخلاق المسلمين، أنهم ينظرون إلى كل إنسان فينزلونه منزلته، فهذا خلق كريم. أسأل الله عز وجل أن يخلقني وإياكم بما ننتفع به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، وابعثنا مسلمين، ثقل أعمالنا بلا إله إلا الله، اجعل لا إله إلا الله مستقرة في قلوبنا، قائمة بأعمالنا يا رب العالمين، حتى نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.